السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، فنحن مع مسألة الكبائر والصغائر والفرق بينها، وذلك من كتاب أعلام السنة المنشورة لبيان اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال 87 إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ والجواب: تنقسم إلى صغائر وهي السيئات، وكبائر هي الموبقات. هذا السؤال يتعلق بأقسام المعاصي، وإن شئت قلت أقسام الذنوب، وإن كانت الذنوب تشمل الأمرين. فبين المصنف رحمه الله تعالى أن المعاصي تنقسم إلى قسمين: صغائر وكبائر. صغائر وهي الذنوب التي لا تبلغ درجة الكبيرة، وبتعريف الكبائر يتضح إنما كان دونها هو الصغائر. هناك صغائر يعفى عنها إذا لم يكن ثمة إصرار، لقول للقاعدة المعروفة عند أهل العلم: لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار، كما قال الله عز وجل: إن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. واللمم هي صغائر الذنوب، وتسمى السيئات، تسمى السيئات، يعني لقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي دلت على الفرق بين الصغيرة والكبيرة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، سن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 88 بماذا تكفر السيئات؟ والجواب: قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بماذا تكفر السيئات؟ تكفر السيئات وهي صغائر الذنوب بأمرين: الأمر الأول عدم ارتكاب الكبائر، الأمر الثاني تكفر بالحسنات كما سنبينه إن شاء الله. فالأول عدم ارتكاب الكبائر، مشروط تكفير السيئات بعدم ارتكاب الكبائر. قال الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، يعني تكفر سيئات أولا بعدم ارتكاب الكبائر. أما إذا ارتكبت الكبائر فإن الصغائر لا تكفر، بل يؤاخذ بها العبد كما يؤاخذ بشكل أعظم بالكبائر. ومما يدل على تكفيرها يعني كذلك قول الله تبارك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج، والعمرة إلى العمرة، والحج كفارة ما لم لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، كفارة لما بينهما ما لم تغشى الكبائر، ما لم تغشى الكبائر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. وهناك أحاديث وآيات أخرى سنعرض لها إن شاء الله. نعم. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، فأخبر الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات. يعني إذن هما أمران: الأمر الأول ما تكفر به السيئات، أمران: الأمر الأول اجتناب الكبائر، والأمر الثاني كثرة الحسنات، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. والمقصود بالسيئات هنا الصغائر، المقصود بذلك الصغائر يعني اللمم. وقصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقم علي حد الله. قال: قبلت امرأة. فقال له، فأمهله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما صلوا قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فذلك ماذا؟ تكفير لتلك السيئة أو لما ارتكبت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك جاء في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا حديث أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. والشاهد قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لكن على المسلم أن لا يتساهل، فإن الإصرار عليها قد يحولها إلى كبائر. يقول عبد الله بن مسعود: إنكم لتأتون أو تفعلون أفعالا كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من الموبقات. نعم. وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد والصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر وصيام عاشوراء وغيرها من الطاعات أنها كفارات للسيئات والخطايا. لخص المصنف رحمه الله تعالى بعض الأحاديث أشار إليها التي تدل على أن الحسنات تكفر الخطايا، وعلى أن فعل الفرائض بالذات يكفر الخطايا والذنوب. فقال: من رمضان إلى رمضان، ومن العمرة إلى العمرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقصد بذلك ماذا؟ الصغائر. وقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقوله صلى الله عليه وسلم صيام عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده، والمقصود بذلك يكفر ماذا؟ الصغائر دون الكبائر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أن صيام العاشر من شهر الله المحرم يكفر سنة قبله، يكفر سنة قبله. فالمقصود أن هذه الأمور تكفر، الاكثار منها يكفر السيئات يعني الصغائر، ولا يتصور أنها تكفر الكبائر. كبائر لا تكفر إلا بالتوبة، كما سيأتي في درس الغد إن شاء الله. أما الصغائر فإنها تكفر بذلك. فهل يتصور أن قوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أن ذلك يشمل الكبائر؟ لا يتصور هذا. وكذلك سائر الأحاديث والآيات التي تدل على تكفير الحسنات للذنوب المقصود بها الصغائر دون الكبائر، أما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة. نعم. وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر، وعليه يحمل المطلق منها، فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكثير الصغائر بالحسنات وبدونها. نعم، يعني بعض الأحاديث جاءت مطلقة أنها تكفر السيئات، والبعض جاء مقيدا بعدم ارتكاب ماذا؟ الكبائر. فيجب حمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. فيجب حمل المطلق على المقيد، وذلك بأن يعني يقال إن الذي تكفره هذه الحسنات إنما هي الصغائر فقط دون ماذا؟ دون الكبائر. فيحمل المطلق على المقيد بدليل قوله في بعض الأحاديث مجتنبت الكبائر، مجتنبت الكبائر. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 89 بعد 100، ما هي الكبائر؟ نتوقف على مسألة الكبائر في درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: لا يخفى على فضيلتكم ما في هذا الزمان من فتن كثيرة، فما نصيحتكم لشاب يتوب ثم يرجع إلى الذنوب ثم يتوب ويرجع إلى الذنوب وهكذا؟ وغدا سيأتي هذا الموضوع، ولكن ألخص إجابة مختصرة. التوبة النصوح تجب ما قبلها مهما كانت بما فيها أكبر أو أعظم الذنوب، وهو ماذا؟ وهو الشرك والسحر وما شاكلها. لكن لابد أن تكون توبة نصوحة، وذلك بثلاثة شروط إذا كان الحق لله سبحانه وتعالى، وهو الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. وإن كان الحق لآدمي تكون هذه الشروط، وثمة شروط أخرى وهي ماذا؟ رد حقوق الناس، فإن كان مالا رده أو رد بدلا منه، وإن كان عرضا طلب منه الصفحة إلا إذا خشي فتنة فإنه يدعو له ويكثر من الدعاء له لعل ذلك يكفر عنه سيئاته. أما كونه يتوب توبة نصوحة ثم يعود، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. والمقصود بأنهم يستغفرون أي يتوبون توبة نصوحة، فليست تلك التوبة قولا يردد باللسان فقط دون مراعاة هذه الأمور الأربعة التي بينتها. إذن لا بد أن تكون التوبة توبة نصوحة. وقال صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله ولو كان أعظم الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: أما علمت يا عمرو أن التوبة تجب ما قبله وأن الإسلام يجب أو يهدم ما كان قبله؟ لا، فلو أنه عاد يحسب عليه ما ارتكب بعد العودة ولا يحسب عليه ما تاب منه توبة نصوحة. لكن أقترح على هذا السائل أن يبتعد عن الجو الذي يكون يعني يوفر له التساهل في الوقوع في ماذا؟ بالوقوع في المعاصي، يبتعد ويصرف وقته فيما ينفعه، يزيل المعاصي التي في بيته والتي معه، لا يتابع ما ينشر في المواقع التواصل الاجتماعي من خنا ومن بلاء من إفراط أو تفريط، يبتعد عن ذلك، يشغل نفسه بذكر الله وتقوى الله عز وجل، يشغل نفسه بالصوم، أو يجتهد في الزواج إن لم يتيسر له الزواج يشغل نفسه بالصوم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني خصاء. فإذا على المسلم أن يتنبه ويحذر من يبتعد عن الأسباب التي توقعه في العودة إلى المعصية. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة كريمة تقول: امرأة تعيش في فرنسا وترتدي النقاب، ولكن والدتها تعارضها على ذلك وطلبت منها الحلف على عدم ارتدائه، وتحت ضغط حلفت بالله على مراد أمها، فما الذي يجب عليها في هذه الحالة؟ أولا، كما هو معلوم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تطع أمها ولا أباها. وهذا سؤال متكرر اليوم في الصباح في العمل، جاءني أكثر من سؤال حول هذا. فلا يطاع الأب ولا الأم في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. فهي عندما تأمرها بخلع الحجاب هذه معصية، حتى ولو غضبت لا يعنيها غضبها، ولو لم ترضى، ولو لم ترضى. وهي أخطأت في كونها تحلف لها، هي تقول لها: يا أمنا سوف أرتدي الحجاب والنقاب سواء وافقتي أم لم توافقي، أم لم توافقي، أنا أطيع ربي، أنا أطيع. وتلطف معها لعل الله أن يهديها إلى يعني أن تتوقف عن هذا الأمر. لو أصرت لا تطيعيها. أما هذه اليمين فعليك التوبة، لأنك حلفت كذبا، فيعني أو إن كان حلف على المستقبل عليك التوبة أنك لا ترتدي في المستقبل. عليك أمران: الأمر الأول التوبة، الأمر الثاني عليك كفارة يمين تطعمين 10 مساكين من قوت البلد مع التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه لما أضربت أمه عن الطعام وقالت: لن آكل ولن أشرب حتى ترجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يكفر، استمرت حتى أوشكت على الهلاك. فقال: يا أمه، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت واحدة تلو الأخرى على أن أرجع عن ديني ما رجعت عنه. ثم إنها بعد أن كادت تموت رجعت، وفي النهاية ولله الحمد أسلمت أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي الذي صلاته تخالف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأركان والواجبات؟ تعمد المرور لا يجوز أبدا، فربما كان هذا الشخص جاهلا، وربما كان عنده من العقائد المنحرفة ما هو أعظم من ذلك، فأنت ابتعد عنه ولا تحدث فتنة، لا تحدث فتنة، ما ينفع هذه الطريقة، ما تنفع حتى ولو كان عنده مخالفة في معك في العقيدة، لا تمر أمامه لئلا تحدث فتنة فيها فساد كبير، فلا تمر أمامه. لكن لو اضطررت بحيث لا تجد مسلكا إلا أن تمر، تمر سواء هو أو غيره من المصلين تمر. وهنا أنبه الإخوة على أن البعض من الناس، يعني بالذات في الحرمين الأمر يختلف، قد تضطر إلى المرور، فعلى المسلم أن يراعي هذه الأحوال. ولا يعني صحيح أن أمر المرور محرم، لكن لو كان الأمر فيه ضرورة بحيث لا يصل إلى المكان الذي فيه فراغ إلا بهذا، أو كان مضطرا كأن يكون حاقنا أو حاقبا نحو ذلك، وقد يضطر إلى المرور، فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل الصغائر بالإصرار عليها تكون من الكبائر كيسير الرياء؟ يسير الرياء من الكبائر وليس من الصغائر، ولكن إذا أقلعت عنه فورا وتبت إلى الله فإنه لا يفسد العمل إلا إذا استمر معه إلى آخره، إلى آخر العمل. أما لو طرأ عليك ثم تذكرت ربك ودفعته فلا حرج عليك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف نرد على تلك الشبهة؟ بعض الصوفية يقولون: نحن ندعو الله عند قبور الصالحين ولا ندعوهم بأعيانهم. الدعاء عند قبور الصالحين بدعة كبيرة من الكبائر، ولا يقبل هذا الدعاء. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإن اعتقد أن هذا الذي يدعو عند قبره يملك له جلب خير أو دفع شر فهذا شرك أكبر، شرك أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل تنصحون بقراءة كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين؟ لمن؟ الشيخ بكر أبو زيد. ها؟ بكر أبو زيد. الشيخ بكر. الكتاب فيه فوائد، لكن اقرأ إذا من يقرأه عليه أن يقرأ ما قبله، وهو حكم الإيش؟ الانتماء. الانتماء. اقتصر على كتاب حكم الانتماء. نعم. أحسن الله إليكم. وكتاب حلية طالب العلم، وكتاب التعالم، وكتاب حكم السبحة، وغيرها من الكتب النافعة للشيخ بكر رحمه الله رحمة واسعة. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: بماذا تنصحون طلبة العلم المضيق عليهم من قبل أهل البدع في بلدانهم؟ إن استطاعوا الهجرة إلى بلد ليس فيه تضييق فليفعلوا، إن لم يستطيعوا فعليهم الصبر والاحتساب، ويجتنبون أهل البدع ولا يشاركونهم في طقوسهم. فإن كانت البدع تصل لدرجة عبادة القبور والذبح لها والتعلق بها فلا يصلون معهم أبدا، أما إن كانت دون ذلك ليس في لا يعبدون القبور ولا يذبحون لها ولا ينذرون لها، ولكن عندهم بعض البدع كالأذكار الجماعية ونحو ذلك، إن لم يجدوا مسجدا آخر يصلون معهم لكن لا يشاركونهم في هذه الطقوس. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: سمعنا في دروسكم السابقة أنكم تنكرون السبحة، وفي بلداننا مشايخ طرقنا يأمروننا بالسبحة وعليها سند، وأنتم تقولون ببدعيتها، فكيف نجمع بين القولين؟ الجمع بالرجوع إلى السنة، لا قولي ولا قول فلان ولا علان. فهل سبح الرسول بهذه السبح؟ لا والله وتالله. وهذه الأسانيد أسانيد كاذبة لا أصل لها، يقولك عن فلان هذه السبحة إلى رسول الله، هذا غير صحيح ولا يمكن أن يكون مثل العمامة ومثل بعض الجبب والسبحة الطويلة. مرة وأنا أمشي في الحرم سقطت بسببها، وكثيرا من الناس يسقطون أحيانا لأنه ينشرها أمامه، هي قلادة امرأة ليست سبحة بل هي قبحة. وأقترح عليك يا أخي أن تقرأ كتاب حكم السبحة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. وأصل هذه السبح طقوس يونانية وطقوس هندوسية، يعني ليست من دين الله سبحانه وتعالى. حتى ولو سمعنا بعض مشايخنا وفقهم الله يفتي بجوازها من أجل العدد، نحن نقول الغاية لا تبرر الوسيلة، عد بيديك. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه هكذا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أما هذه الخرزات وهذه الحجارة فأعتقد أنها أيضا تدخل في حكم اللعب بالحصى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد إيش؟ فقد لغى في المسجد، من مس الحصى فقد لغى. الذي ستشهد لك يداك وأصابعك وليست هذه السبحة. يقول الله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ماذا؟ سبحهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه تشهد لك فاتق الله وابتعد عن هذه الطقوس المستوردة الدخيلة على دين الله سبحانه وتعالى. نعم. فالحكم بيننا وبين مشايخك الذين ذكرتهم وأنهم يأمرونكم بها، الحكم بيننا وبينكم بينهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ارجع يا عبد الله، وأنت أعرف أنك تريد الحق، أنا أعتقد أنك عندما سألت هذا السؤال تبحث عن الحق، والحق ضالة المؤمن أن وجده ماذا؟ اتبعه. فابتعد يا عبد الله عن هذه الطقوس. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أنا رئيس جمعية تدير مسجدا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فرنسا، وعندما يغيب إمامنا الرسمي يقوم أحد أعضاء الجمعية بإمامة الصلاة بدلا منه. ومؤخرا واجهتنا مشكلة من بعض الإخوة الذين يصلون معنا، حيث رفض أن يأمهم هذا الأخ بحجة أنه لا يحسن قراءة الفاتحة، ولكن إمامنا الرسمي تحقق من قراءته وأكد أنها صحيحة، فما نصيحتكم لنا وله حول هذه المشاكل التي تسبب فرقة بين المصلين؟ وللأسف أنا وجدت في من خلال زيارتي لهذه الدول وجدت خلافا بين أناس حتى قد لا يحسنون هم الفاتحة ولا يحسنون اللغة العربية، هذا في فرنسا وفي بريطانيا وفي بلجيكا وفي هولندا وفي أمريكا وفي أماكن كثيرة. يا عبد الله اتق الله في نفسك ولا تضخموا الخلاف بينكم، إن وجد من يحسن القراءة فقدموه، وإياكم أن تختلفوا على هذه القضايا. إذا أردتم حسما للخلاف أن يقدم غيره ممن يحسن القراءة فلا بأس حسما للنزاع، ولكن أوصيكم بالوحدة، أوصيكم بوحدة الكلمة، وحدة العقيدة، وحدة الصف، وحدة القلوب. اجتهدوا في أن تكونوا يدا واحدة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإياكم والخلافات. وجدت في عند أولئك القوم في تلك البلاد تضخيم الأمور، يجعلون كما يقال من الحبة إيش؟ قبة، ويختلفون لأتفه الأسباب أو حتى بدون أسباب أو لمجرد كراهية فلان، أو قد يختلفون على الأموال التي تجبى من هنا وهناك، فتنشب الخلافات لأتفه الأسباب. فأبلغهم هذه الرسالة، قل لهم يتقون الله سبحانه وتعالى ويرحمون، وعليهم أن يرحم بعضهم بعضا، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى ولا يضخم هذه الأمور. ما دام يحسن الفاتحة يصلى خلفه ولا داعي لتطوير وتضخيم هذه الأمور. السؤال الأخير يا شيخ. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: صليت مع إمام وفاتتني ركعة، ثم لما سلم الإمام وقمت لأداء الركعة الفائتة تذكر الإمام أنه سهى في صلاته فسجد للسهو، فماذا علي بعد قضاء الركعة؟ كان الأولى أن لا تستعجل أنت في النهوض قبل أن تتحقق من يعني أن الإمام قد انتهى، وهنا خطأ قد يبطل الصلاة، انتبه. البعض من الناس بمجرد أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله أو حتى يسمع كلمة السلام يقوم، هنا بطلت صلاته، بطلت صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا إلى آخره، يعني عليكم أن لا تكبر إلا بعد تكبيره، ما تسلم إلا أن ينتهي من التسليمة الثانية، عرفت؟ وإن كنت مسبوقا لا تقم حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية. قد يعترض البعض يقول التسليمة الثانية ليست واجبة، بغض النظر عن كونها واجبة على الصحيح أو ليست واجبة، لكن يجب عليكم متابعة الإمام حتى ولو قلنا بعدم وجوبها، يجب أن تتابع الإمام وأن لا تختلف عليه. فالحل أنك يعني الآن لا يلزمك شيء، أمر قد فات الآن، لكن مستقبلا إن كنت ما قمت إلا بعد التسليمة الثانية لا يلزمك شيء حتى ولو فاتك هذا السجود. أما إن كنت قمت قبل التسليمة الثانية فصلاتك كلها باطلة، فأعدها كاملة. إلى درس الغد استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.